إذا كان هناك رجل قد مات وله 4 أولاد، واحد منهم قد حج عن نفسه، فيريد بقية إخوته أن يدفعوا له مالا ليحج عن والدهم، لكن أحدهم يضع أمواله في البنوك ويتعاطى فيها بالربا، هل يضع ويسهم معهم في الحج عن والدهم أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله. إذا أمكن أن تفكون نفقة الحج من كسب حلال فهذا أفضل، وإذا أمكن أن يساهم الأخ الرابع بقسطه من غير مكاسبه الربوية فكذلك، وإذا لم يتيسر إلا أن يدفع من مال مشبوه، ولم يستطع من أراد الحج أن يحج إلا بما يمكن أن يجمع له، فلا حرج إن شاء الله، وعلى باذل المال المشبوه وزره ولمن انتفع به غنمه، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.